ويجعل شيخه يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة، فيكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس بشكل عام. هذه أمنية. طبعا ما بيهمكم الصوت، بقى الصوت ما شاء الله أولا صوت شيخ، وثانيا صوت شيخ تعزان عيا. يا إخواننا كنت نتبه لبعض الأشياء. أولا لوضع الأصابع أو الأيدي على الأذن، ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الأذان، وبعدين حركة الرأس من اليمين أو إلى الشمال، انتبهوا لها إن شاء الله. نتبع سنة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.